إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمن أصبح منكم اليوم صائما، من أصبح صائما فليرفع يده، من صلى منكم اليوم الفجر في جماعة، من صلى الفجر في جماعة فليرفع يده، من دعا اليوم منكم ربه، من تصدق اليوم بصدقة. عباد الله، قال الله تعالى: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال: لأقتلنك، قال: إنما يتقبل الله من المتقين. ولنا في الآية وقفتان، وإن كان في الآية وقفات كثيرة وعبر. الوقفة الأولى: فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، وكلاهما قد قرب قربانا، كلاهما قد تقرب إلى الله بعمل، ولكن تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. الوقفة الثانية في قوله: قال لأقتلنك، ويظهر فيها أنهم كانوا يدركون ما معنى التقرب إلى الله وما معنى التنافس في التقرب إلى الله، وهذا شيء غاب عن أذهاننا اليوم. هذا القاتل قتل أخاه لأنه تقرب فقبل منه، فهل نتقاتل نحن على طاعات وقربات؟ أم أننا ما أدركه هذا القاتل الذي يبوء بإثم كل من قتل بعده؟ الجمود والتحجر الذي حصل في القلوب حتى صارت تعرض عليها الأيام الصالحة والأعمال الصالحة وترغب بالمثوبات العظيمة. ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل جاهد بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. رغم هذا الترغيب الشديد إلا أن الناس يتكاسلون في الأعمال في هذه الأيام، وكأننا لا نصدق ربنا وموعود ربنا، أو أننا زهدنا في الخير وزهدنا في الجنة. إنهم يسألون ولا الجهاد في سبيل الله وهم المجاهدون، ونحن الذين ليس لنا جهاد ما سألنا هذا السؤال وما حرصنا على الأعمال التي رغب فيها إلا يسيرا، فاكتفى أحدنا أن قد صام ورأى أنه قد تقرب التقرب الذي لم يعدله شيء. وهذا هو الأمر الذي نريد أن نتكلم فيه، أن همنا إذا كنا صالحين أن نعمل الأعمال، أما الأوائل فكان همهم أن تتقبل منهم الأعمال، أما نحن فقل أن نسأل عن محبطات الأعمال. إن العبد قد يعمل العمل وليس له عند الله شيء، وهذا ندندن حوله من خطب كثيرة الماضي، إلا أردنا اليوم أن نجمع بعض أطرافه حتى تجتمع في قلب المؤمن ويحذر، فإن الحرص على القبول هو هدي الأنبياء والمرسلين، إبراهيم عليه السلام وإسماعيل بعد طاعة لله أن يترك ولده وامرأته في أرض غير ذي زرع وينصرف، ثم يؤمر أن يبني البيت في هذه الأرض القرح، فيبني بأمر الله، وإبراهيم الذي وفى. ورغم هذا، ورغم هذه الطاعة الطويلة العريضة والصبر، إلا أنهما يبنيان الكعبة ويقولان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، يسألان الله القبول. وأم مريم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم، نذرت ما في بطنها لله رب العالمين، لا لطب ولا لهندسة ولا لتجارة ولا لصناعة، بل نذرته للعلم والقربة والطاعة وتعليم الناس الخير وخدمة البيت. ورغم هذا البذل والتضحية، إلا أنها تعلم أن عملها ليس بشيء حتى يتقبله الله، نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إبراهيم عليه السلام يدعو ربه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، يحمل هم القبول. وكذا الصالحون، وكذا الطيبون، وكذا الطائعون، وكذا أهل الإيمان عباد الرحمن، يصفهم الله عز وجل بقوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. تقول عائشة رضي الله عنها هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر، يؤتون ما آتوا أي يعملون هذه السيئات وقلوبهم وجلة؟ قال لا يا ابنة الصديق، بل يصومون ويتصدقون ويصومون وقلوبهم وجلة. أهل الإيمان لا يقر لهم قرار ولا يهدأ لهم بال إلا أن يدخلوا الجنة، أما وهم في هذه الدنيا وهم أكثر الناس أعمالا وقربة تراهم ليلهم قائمين ثم يستغفرون آخر الليل ويدعون الله أن يتقبل منهم. ليسوا بالقوم الذين يرون أنفسهم ويرون أعمالهم، لأنهم يعلمون أن أعمالهم ليست بشيء حتى تقبل عند الله. هل يمكن أن يعمل العبد ألوان الطاعات ولا يقبل منه؟ لا نتكلم اليوم عن الذين فرطوا في الطاعات، لا نتكلم عن الذين أمروا هذه الأيام المباركات كسائر الأيام، بل نتكلم عن الذين تقربوا بالصيام والتهجد والقيام والدعاء والذكر والبر والصلة والإيمان والتوحيد. نتكلم مع الموسومين بالصلاة، هل يمكن أن يعملوا هذه الأعمال ولا يتقبل منهم؟ إن سبب عدم القبول أحد أمرين رئيسين: الأول أنهم لم يحققوا شروط العمل، الثاني أن عندهم موانع إما في أنفسهم وإما في أعمالهم، في العمل نفسه أو عمل خارج عنه. أما الأول وهو أنهم لم يحققوا شروط العمل، إذن الله عز وجل قد جعل لكل قربة شروطا وأركانا لا تعلم إلا بالعلم والدراسة، يسمعها من أهل العلم ويقرأها في كتب العلم ويفقهها لكي يتقرب إلى الله بالشرط الذي شرط، بالركن الذي أصله سبحانه وتعالى. ولهذا لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، شرط أن تستتر، ولا يقبل الله صلاة محدث حتى يتوضأ، شرط في الصلاة. ويمر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يعذبان، قال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله، ما عنده علم بكيفية التطهر، هذا معناه أنه كان له لون طهارة ناقصة ولم يتقبل منه ويعذب في قبره في النار. وهذا ليس مدعاة إلى الوسواس، بل مدعاة إلى التعلم، أن تفقه كيف تعبد الله. فكم ممن غادروا البلاد وبذلوا الأموال ليحجوا بيت الله الحرام وهم لا يفقهون كيف يحجون، ولا يدرون ما الشرط ولا الركن، حيث يساق بهم يساق، وحيث يذهب بهم يذهب، يجرون بلا علم، ألف التقليد ودرجوا عليه، ما صار عندهم في الوقت فسحة ولا في القلب سعة أن يفرغوا من أعمارهم وأوقاتهم وعقولهم ليتعلموا دين الله، فيقبلوا على الحج بغير علم، وهذا يترك شرطا وهذا يترك ركنا وهو لا يدري. إذا أردت أن تعرف ذلك فاسمع إلى تخبطهم، واحدهم يترك المشعر الحرام، واحدهم لا يبيت في مزدلفة، والآخر يترك أيام منها، والثالث يفعل كذا وكذا. عباد الله، إنه الجهل بما شرطه الله من شرط في العمل، بل إن كثيرا من الناس لا يدري كيف يزكي، يكتفي إذا سألته عن زكاة ماله يقول لك أنا لا أتوقف عن الخير، ما يمر بسكين إلا أعطيه، يعتقد أن الصدقات العامة هي الزكاة، لا يعرف أن الزكاة لها نصاب وحول، لها أصناف تؤدى إليها، لا يدري هذا ولا يعلم، ولا يريد أن يفرغ من وقته وعقله ليتعلم هذا، بل قد يتصدق من الكسب الحرام وهو لا يعلم أن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. عباد الله، بل قد لا يدري أحدهم كيف يتوضأ، فترى الأعقاب تلوح من بعيد لا يمسها الماء، أو المرفقين أو الكعبين أو غير ذلك مما لا تقبل معه صلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار. أتدرون ما معنى ويل للأعقاب؟ الويل العذاب، العذاب الشديد لأعقاب أقوام قد توضأوا ولكن بغير علم، ولم يبلغوا الماء مبالغه، لم يبلغوا الماء مبلغه، ولم يسبقوا وضوءه، فهؤلاء وضوءهم باطل ويترتب عليه صلاة باطل، لا يقبل الله الصلاة إلا بشرط. عباد الله، إننا نتحرى أشد التحري في شروط الناس، لو شروط لقبول وظيفة لو شروط لأي أمر من أمور الدنيا فترانا نسأل عن الشروط والمدقق حتى لا يفوتنا منها شيء، لأننا نعلم أن الأعمال لا تقبل إلا بشروطها. أما شروط رب العالمين وأركان عبادته والقربة إليه فنأخذها بالتهاون والتساهل، وهذا التهاون والتساهل وحده يحبط الأعمال. إذ أن في الآية إنما يتقبل الله من المتقين الحريصين على دين الله، الحريصين على معرفة بما تصح الأعمال. بل إن كثيرا من البيوع المحرمة يتعاقد الناس عقودا بل وأنكحة محرمة، فهذا يرى المحلل وذاك أو تلك تنكح بغير ولي، وهذا يطلق على غير هدي عباد الله. كل هذا يدل على عدم قبول هذه الأعمال إذ أنه لم تتحقق فيها الشروط. الأمر الثاني هو أن تنتفي الموانع، فهناك موانع تمنع من قبول الأعمال، أولها الشرك بالله، ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله، فقد حبط عمله ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ولقد أوحي إليك إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك، فبالشرك تحبط الأعمال. قال تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. إن الذين كفروا والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. تصير الأعمال كتراب يطير مع الرياح الشديدة لا شيء، هذا كله بسبب الشرك أو الكفر. ولهذا تسأل عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم ويطعم المسكين، فهل له أو فهل هي نافعته؟ قال لا ينفعه، لا ينفعه لا صلته للأرحام ولا إطعامه للمساكين. لماذا؟ قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. عباد الله الخير أحيانا يكون نزوة، الخير قد يكون شهوة، الخير قد يكون رياء، الخير قد يكون سمعة، الخير قد يكون أي لون من هذه الألوان، ولا يقبل الله منه شيء حتى يكون العبد فيه موحدا ولطريقة نبيه صلى الله عليه وسلم متبعا. وإن نرى مصداق قول ربنا وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، نرى مصداق هذا في دعاء كثير ممن انتسبوا إلى الإيمان، دعائهم لغير الله وهو الشرك، وآخرون يتحاكمون إلى غير شريعته وهو الشرك، وآخرون يطلبون المدد من سواه وهو الشرك، وآخرون يذبحون لغير الله وهو الشرك. كل هذه تحبط الأعمال، لئن أشركت ليحبطن عملك. بل إن الشرك الأصغر يبطل العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يبين كيف أن الرياء مبطل للأعمال عند الله عز وجل، فيقول رب العزة في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من أشرك معي غيري تركته وشركه. فلا يقبل الله عز وجل من الأعمال ما كان فيه هذا الشرك الأصغر الرياء، فكيف بألوان الشرك الأكبر من الدعاء لغير الله والذبح والتحاكم وغير ذلك من الأمور التي شاعت في أوساط المسلمين. عباد الله فأول محبط للعمل كله هو الشرك، لا يقبل الله مع الشرك صلاة ولا صياما ولا صدقة، فليتصدق كما شاء وليصلي كما شاء وليصم كما شاء، فمع الشرك تحبط الأعمال جميعا. شريطة أن يموت على الشرك، أما من تاب تاب الله عليه، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم. فإن ظل على هذا الشرك إلى أن يلقى الله عز وجل فإن الله لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. عباد الله، يقال للمرائين اذهبوا لمن كنتم تراءون فخذوا أجركم منهم، فخذوا أجركم منهم. ومعلوم أن الأجور عند الله وحده لا شريك له. ومما يحبط الأعمال التكاسل عن أداء هذه الصلاة، عن القيام بالعبادة على نحو فيه كراهية وتبرم. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، قال: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فالذي يأتي الصلاة وهو متبرم كاره كأنما يساق إلى المرء، مثل هذا لا يتقبل الله منه. والذي ينفق وهو كاره، مثل هذا لا يتقبل الله عز وجل منه. من محبطات الأعمال أيضا المن والأذى. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، كالذي ينفق ماله رئاء الناس. فكما أن الرياء محبط، فإن المن والأذى أن تمن على من أعطيت أو أن تؤذيه بأي لون من الإيذاء بصدقتك التي تصدقت بها، فهذا يحبط عملك ويبطله. هذه موانع في صاحب العمل. أما الموانع في العمل نفسه، أن يكون العمل على غير هدي محمد صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي عمله مردود عليه لا يقبله الله. فانظر إلى ما تتقرب به من الأعمال، هل هو على هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ فكم من أقوام يتقربون بأشياء ليست من الدين في شيء، ليست من الشريعة في شيء، وينسبها إلى الإسلام ظلما وزورا، ثم يزعم بعد ذلك أنه قد تقرب إلى الله. مثل هذه القربة مردودة على صاحبها. إذن شرط العمل الثاني بعد الإخلاص لله أن يكون موافقا لهدي محمد صلى الله عليه وسلم. هناك موانع أخرى خارج العمل. يفعل العبد أعمالا معينة تحبط سائر الأعمال. ففي الحديث في صحيح البخاري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فانظروا إلى هذه الطاعة والقربة، تركها محبط للأعمال على قول أكثر أهل العلم. عباد الله، فمن ترك صلاة العصر يكون له ذلك، بل وقاس عليه بعض أهل العلم سائر الصلوات. هذا عند من قال بإسلام من ترك الصلاة، إلا أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيه واضح. عباد الله، من الأعمال التي تحبط الأعمال التألي على الله، وهذا كثير في زماننا، أن يتألى الناس على الله وأن ينسبوا إليه ما لم يقله سبحانه وتعالى ولم يأمر به. ففي صحيح مسلم من حديث جندب رضي الله عنه قال: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، والله لا يغفر الله لفلان، كما يقول أحدنا: والله ما تدخل الجنة، والله ما تردين على جنة، والله كذا. مثل هذه الألفاظ تحبط عملك. قال الله عز وجل: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. فهذه كلمة تحبط الأعمال، كلمة فيها تألي على الله، تنسب إلى الله وتتكلم في حق الله بغير علم. مما يحبط الأعمال حينا من الدهر أيضا إتيان العرافين والكهان. ففي صحيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم يقبل الله له صلاة 40 يوما. ومثله شرب الخمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه ابن ماجه قال: من شرب الخمر لم يقبل الله له صلاة 40 صباحا، فإن تاب تاب الله عليه. من ذلك أيضا من الأعمال التي تحبط سائر الصالحات والحسنات ظلم الآخرين. أتدرون من المفلس؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. قال: لا، بل رجل أتى بصلاة وصيام وبر وصدقة، إلا أنه قد قتل هذا وسفك دم هذا وشتم هذا وسب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، ويطرح عليه من سيئاتهم ويطرح في النار وهو صاحب صلاة وصيام وبر وصدقة. حبط عمله وذهب عمله، ما له من الحسنات قد أخذوه، وما عليهم من الأوزار وقع عليه. بماذا؟ بظلمهم. فانظر أيها الظالم، حج إن شئت أو اعتمرت، وصم عرفة أو لم تصم، فإن ظلمك سيؤول هذه الأعمال وسيجعل مصيرها إلى غيرك، بل يطرح عليك من سيئاتهم. فمما يحبط الأعمال ويبطلها أو يذهب بحسناتها ظلم الآخرين. عباد الله، من ذلك أيضا اقتناء الكلاب، تلك الصفة التي صار كثير من شبابنا يتشبه بالكفار والنصارى، يتشبه بهم في اقتناء الكلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أمسك كلبا فإنه أمسكه، يعني اقتناه، يعني أخذه عنده ملكا له. من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم من عمله قيراط. فهذا مما يبطل الأعمال وثوابها بمقدار قيراط كل يوم، إمساك الكلاب. قال: إلا كلب غنم أو حرث أو صيد. وبعضهم نسب ذلك إلى أبي هريرة، وبعضهم جعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أي الجزء الأخير من الحديث. أما الجزء الأول فهو في الصحيح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن من أمسك كلبا فإنه ينقص كل يوم قيراط. من ذلك أيضا مما يبطل الله به الأعمال أو ينقص به الثواب، أمر لعله لا يخطر له كثير من الناس، من أصحاب الصلوات والصيام والبر والصدقة، من أصحاب الأعمال الصالحة، إنه انتهاك الحرمات إذا خلا. إذا كان في الخلوة بعيدا عن الناس حين لا يرقبه أحد، فإنه يقع في الشهوات على اختلافها. دليل ذلك حديث ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة بيضاء، لهم أعمال صالحة وحسنات أمثال جبال تهامة، تلك الجبال العظيمة، حسنات بيضاء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيجعلها الله هباء منثورا. فعجب الصحابة: لما يا رسول الله؟ قال: أما إنهم من إخوانكم، أي منتسبين إلى الإسلام وإلى الصلاح في الظاهر، ولكنهم قوم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. ففي الظاهر صاحب صلاة وصيام وبر وصدقة وسائر أعمال الخير، إلا أنه إذا خلا فإنه لا يرقب في الله إلا ولا ذمة، فيكلم هذه ويضاحك هذه أو يأخذ مالا من هذا أو يسرق أو يختلس، والناس لا تدري والله عز وجل يعلمه، يخفيه والله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فقد يكون لهم حسنات أمثال جبال تهامة، ولكن يحبط هذا أنه ليس في قلبه خوف لله، دل عليه أنه ينتهك الستر إذا خلا بمحارم الله. عباد الله، مما يحبط الأعمال وما أكثرها ما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترفع صلاتهم فوق رؤوسهم: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلين متشاحنين متقاطعين. هذه ثلاثة أمور لا يفضل لها كثير من الناس، الشحناء والقطيعة تحبط الأعمال، لا ترفع الصلاة، وبين العباد شحناء وقطيعة. تبادل وعجل لإصلاح ما بينك وبين الناس، لن يرفع صيامك لعرفة، ولن ترفع صلاتك وحضورك للجماعات. ولهذا سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام الاثنين والخميس، قال: يغفر الله عز وجل ليوم أو يوم الاثنين ويوم الخميس لمن صار إلا لمتشاحنين، وفي رواية إلا لمتقاطعين، وفي رواية إلا لمتباغضين. يقول الله عز وجل أنظر هذين، أي لا تغفر لهما حتى يصطلحا. فمما يوقف ثواب الأعمال ولا يرفعها إلى الله عز وجل ما بين العباد من القطيعة، فيا كثير الصلاة والصيام، كثير القطيعة بين الناس والخصومة بينك وبينهم، بادر فإن صلاتك لن ترفع حتى ترفع هذه الخصومة. الثانية، امرأة باتت وزوجها عليها غضبان، فلتقم الليل كما شاءت ولتصم النهار كما شاءت، قال رسول الله فوالله لا ترضي ربها حتى ترضي زوجها. وهل فسدت المجتمعات إلا لما فسدت البيوت؟ وأكثر فساد البيوت بسبب ذلك، فكانت صاحبته حقيقة بهذه اللعنة. ورجل أما قوما وهم له كارهون. فينبغي أن يكون أئمة الناس من خيرة الناس، ممن يحبهم ويحبونه، لا ممن يقاطعهم ويقاطعونهم. عباد الله، مدار ذلك كله هو استسلام العبد في الأمر كله لله، حتى إذا تقرب بعد ذلك بقربة يسيرة قبلها الله عز وجل. فيا صاحب القلب السليم والعمل المشروط بشروط الله عز وجل المتحقق فيه ذلك، أبشر، فإن الله عز وجل قال إنما يتقبل الله من المتقين. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أعمال لا ينظر الله إليها، لا غنية لها في الآخرة، لا غناء لها في الآخرة، وهي أعمال الدنيا، تلك الأعمال التي يتداولها الناس فيما بينهم، وأعمال يحبطها الشرك فهو يحبط كل الأعمال، وأعمال يكون أمام هذه الحسنات سيئات فترجح السيئات على الحسنات، وهذا يسمى إحباط الإسقاط، أي يسقط من هذه الحسنات السيئات التي غلبت هذه الحسنات فتربو سيئاته على حسناته. عباد الله، كان السلف الصالح كما قلت لكم يهتمون بقبول الأعمال لا بكثرتها، ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. أتدرون لماذا؟ لأنهم صححوا شروط هذه الأعمال وحققوا ذلك الإيمان، ورفعوا من بينهم العداوة والبغضاء، ورفعوا محبطات الأعمال التي سمعتم ذكرها في أول الكلام. عباد الله، إن الأعمال بذاتها لا توجب ثوابا ولا عقابا إلا أن يتغمدنا الله برحمته. لن يجد أحدا، لن يدخل أحدا الجنة عمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. والله عز وجل يقول ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فرجع الأمر كله إلى تقوى الله عز وجل ولزوم أمره. يقول عليه كانوا لقبول الأعمال أشد اهتماما من العمل. وقال ابن دينار الخوف على العمل ألا يتقبل أشد من العمل. فكما اجتهدت في أن تعمل الأعمال الصالحة اجتهد في أن تحقق الشروط وأن تنتفي عنك تلك الموانع. إن الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يبرئون أنفسهم لما نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. مجرد ما سمعوا هذه الكلمة عمر الجهور صاحب الصوت العالي كان إذا أراد أن يكلم النبي صلى الله عليه وسلم استفهمه، يعني يسأل ماذا تقول لا أسمعك، يستفهم منه لخفض صوته وهو صاحب الصوت الجهوري. بل إن ثابت بن قيس لزم بيته ولم يخرج من بيته، قال حبط عمله. لماذا يا ثابت؟ قال أنا المقصود بالآية. فكانوا يتهمون أنفسهم وهم أصحاب الأعمال الصالحة والقربات والقيام والصيام طيلة أيام العام لا أياما معدودة. هم أصحاب الأمر بالمعروف، هم الناهون عن المنكر، هم المجاهدون في سبيل الله. إلا أن أحدهم لا يبرئ نفسه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فيبقى في بيته حتى يرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليه النبي صلى الله عليه وسلم يبشره أنه من أهل الجنة. وصدق الحسن رضي الله عنه قال: لا يأمن النفاق إلا منافق ولا يخافه إلا مؤمن. عمر يأتي إلى حذيفة، وحذيفة كان عنده أسماء المنافقين، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: أسلمني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. عمر يخاف على نفسه النفاق، ونحن قد أمنا على أنفسنا النفاق، وأمنا حتى صرنا نرى أن أعمالنا متقبلة، بل قد صار أحدنا يرى أنه من الصالحين. عباد الله، ليس الصلاح أن تعمل العمل، بل الصلاح أن تأخذ بشروط العمل وأن تنفي عنه موانع قبوله حتى يقبله الله عز وجل. فقد تقرب من تقرب، وقال الله عز وجل: تقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. عباد الله، إننا في أيام مباركة ما بقي منها إلا ساعات قليلة، وعلى الكيس الفطن ألا يضيع هذه الأعمال وألا يضيع هذه الأيام، فإنها نفحات وقربات. فإن من أسباب رد الأعمال على أصحابها وعدم قبولها استهانتهم بأمر الله وأخذهم للأمر بالهزل وليس الجد. ينبغي أن نرغب إذا رغبنا الله، وأن نرهب إذا رهبنا الله. يخوف الله به عباده ويرغب به عباده، فعباده الصادقون يرغبون فيما رغب فيه ويقبلون على ما أمرهم بالإقبال عليه بلا تواني ولا تلكم. عباد الله، إن تحقيق شروط الأعمال لا يكون إلا بالعلم، فلا بد من عودة صادقة لتعلم هذا الكتاب وهذا الهدي، هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، غدا يوم النحر، وأفضل الأعمال في يوم النحر هو النحر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الأيام عند الله يوم النحر. عباد الله، إننا ندبر الأموال لكل شيء حتى نأتي إلى أمر الله ونلتمس المعاذير، فلا يفوتنكم هذا الخير الكبير في هذه الدقائق المتبقية، في أن تكون ممن يقدمون إلى الله عز وجل ذبيحة لعل الله عز وجل أن يتقبلها منك. إن الناس يتفاوتون في القبول حين يعملون، فكيف بمن لا يعملون؟ إنه يعمل ويقول: هل تقبل مني أم لم يتقبل؟ سؤال: من صام يوم عرفة فإنه يكفر السنة الماضية والسنة المقبلة، فهل حصل هذا بمجرد الصيام أم عندنا موانع؟ فيأتي العبد ومأكله حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ كيف يستجاب له وحاله كذلك؟ لا يتقبل منه، فضلا عن أن يغفر له. عباد الله، إذا ضحيت فانظر بما ستضحي، واختر أحسن الأضحية فإنك ستتقرب بها إلى الله، فإن اختيارها يدل على تقواك لله. اختيارك واستحسانها أولا في تحقيق الشروط في السن والصفة، ولا يغرنك قول جاهل أنه لو كثر لحمها وإن لم تأتي بهذا الشرط فهي مقبولة وأفضل، فهذا خلاف ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحاح الكثيرة المتواترة عنه صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد ذلك: هل ستطعم منها أو لا تطعم، أم أنك تبخل بها عن ربك سبحانه وتعالى؟ ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. عباد الله، الناس اليوم بعرفة، ومع العشي سيكونون بالمشعر الحرام، وغدا يكونون بمنى، وبه وبعده يطوفون بالبيت ويسعون، ونحن لسنا كذلك. قد قعدنا وقصر بنا أمر، الله أعلم. إن كان بذنب فنسأل الله أن يغفره، وإن كان قدر هذا فنسأل الله أن يقدر لنا الخير وأن يجعلنا من أهل زوار بيته الواقفين بعرفة والمشعر ومنى وغيره. وإذا كنا لسنا كذلك ولسنا من هؤلاء الذين من الله عليهم هذا العام، فليس أقل من أن نتقرب بصيام مقبول وذبح مقبول وصلة للأرحام وبر للوالدين وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. إنها ألوان الطاعات الكثيرة إن كان قد قصر بك الأمر عن حج بيت الله الحرام. فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اشف مرضانا وارحم موتانا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأقم الصلاة.